created with free version for non-commercial use. قبل ظهور الإسلام بفترة غزا ملك الحبشة بجيوشه بلاد اليمن وعين أبرهة الحبشية واليا عليها. ولما رأى أبرهة أن العرب جميعا يقصدون مكة ليحجوا بيت الله الحرام ويتشرفوا بالكعبة المقدسة، فكر في أن يغتصب هذا التعظيم والتشريف من الكعبة لكنيسة يبنيها في صنعاء، ثم يأمر الناس بالحج إليها بدل الكعبة. وبعد أن بنى هذه الكنيسة سماها القليس، وزينها بأعظم الزينات حتى تبهر الأبصار فتجذب الناس إليها وتصرفهم عن الكعبة. كيف يحدث هذا؟ كيف؟ أنفق على كنيسة هذا المال وأعنى بزخرفتها كل هذه العناية وأفرشها بفاخر الأثاث وثمين الرياش، ثم يظل العرب يحجون إلى كعبتهم غير مهتمين بكنيسة عظيمة؟ حتى عرب اليمن ما زالوا يحجون إلى الكعبة ولا أحد منهم يفكر في الحج إلى القليس. إن عربيا واحدا جاء وغافل الحراس وارتكب فعلته القبيحة الشاحنة، فتغوط في أبهى مكان في الكنيسة. قسما لأهدمن الكعبة ولأمحون من الوجود بيت إبراهيم وإسماعيل، ولأعذبن العرب أسوأ العذاب حتى ينصرفوا عن كعبتهم ويولوا وجوههم نحو كنيستي وهم صاغرون. ماذا؟ يريد أن يهدم الكعبة الشريفة ويتحجنا وعبادتنا ومقام أنبيائنا إبراهيم وإسماعيل؟ نعم، لقد سمعت أن أبرهة خرج من اليمن على رأس جيوشه التي تتقدمها الأفيال قاصدا بيت الله الحرام لهدم الكعبة. والله لن يحدث هذا أبدا. هيا يا رجال، فقوا طبول إلى القتال، إلى القتال هم يا رجال. دافعوا عن الكعبة، دافعوا عن البيت الحرام. البيت بيت الله يا أيها الإنسان، والحكم حكم الله سبحانه الديان، والناس خلق الله لكنهم قسمان، قسم يحب الله الواحد الرحمن، والآخر الحيران لا يعرف الإيمان، لا يعرف الإيمان. إذن فقد قاتل العرب دفاعا عن كعبتهم. Created with free version for non-commercial use. لكن العرب في ذلك الوقت، أي قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، كانوا ضعفاء متفرقين، كل قبيلة منهم تعادي الأخرى وتحاربها. كان ذلك سر ضعفهم وفشلهم في صد جيوش أبرهة وأفياله الزاحفة نحو الكعبة. هذه الجيوش الطاغية، هذه النفوس الباغية، ماذا تريد من الحياة؟ هل أفلحت يد العصاة؟ لا لا لا. هل أثمرت يد الجنى؟ لا لا لا. هل أفلحت يد العصاة؟ لا لا لا. فلما العصاة ولما الجنى؟ هي حكمة الرب الإله، جنة عدن للكرام، نار تلظى للطغاة. Created with free version for non-commercial use. جنة عدن للكرام، نار تلظى للطغاة. وتوقف أبرهة بجنوده وأفياله على أعتاب مكة، وأرسل رجال من جنده فجمعوا له بعض الأموال والغنائم من حول مكة، ومن بين هذه الغنائم 100 بعير لعبد المطلب بن هاشم كبير قريش وزعيمهم، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في نفس العام. ولما أرسل أبرهة يسأل قريشا من سيدكم وصاحب الصلاة السلطان فيكم أرسلت قريش إليه عبد المطلب ابن هاشم. أنت عبد المطلب ابن هاشم سيد قريش وكبيرهم وصاحب الأمر فيهم. أطلب ما تريد. رد إلي إبلي التي اغتصبها رجالك. عجبا لهذا، والله لقد أعجبتني حين دخلت علي ورأيتك رجلا مهيبا يعلوك الوقار، فأكرمتك وأجلستك بجواري، ولكن سرعان ما غيرت رأيي فيك حين كلمتني. أتكلمني لـ200 بعير أخذتها منك وتترك الكعبة وهي مفخرتكم ورمز دينكم، وتعلم أني ما جئت إلا لهدمها؟ الإبل أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. لا، لن يحميه، ولن يحول بيني وبين هدم الكعبة أحد. افعل ما تشاء، الله يفعل ما يشاء. عبى أهل مكة على أبرهة ثلث أموالهم ليرجع عن هدم الكعبة، لكنه رفض وأصر على هدمها. ولما عرفت أنهم لن يستطيعوا الوقوف في وجه جيش أبرهة وأجياله الضخمة، أمرهم عبد المطلب أن يخرجوا بالنساء والأطفال خارج مكة، ثم توجه ومعه رجال قريش إلى الكعبة، أمسك بحلقة بابها وراح يدعو الله وهم معه يؤمنون. اللهم احم بيتك من أصحاب الفيل، اللهم ردهم عن الكعبة مهزومين مقهورين. وراح أبرهة يستنفر جنده وأفياله ويدفعهم إلى دخول مكة وهدم الكعبة. هذه الجيوش الكاسرة، هو الراكبات السائرة، غدوا بأفيال الردى، ملء الصحاري جائرة تبغي الوصول إلى الحرم. Created with free version for non-commercial use. لتهدم البيت العتيق، والشمس يملأ قلبها ويشق للبغي الطريق. شر التسد، هدم تسد، قتل تسد، هذه الشريعة حكمهم، هذه الشريعة دينهم، هذا مناهم، لكن الرب القدير لا يرتضي لبيته ذاك المصير، لا يرتضي لبيته ذاك المصير. سيدي أبرهة، ما بك يا قائد الجند؟ شيء عجيب يحدث الآن لأفيالنا. ماذا تقول؟ الأفيال يا سيدي، كلما وجهناها ناحية الكعبة ثارت ونفرت بغضب واتجهت إلى الناحية الأخرى. عجبا لذلك، ماذا ترى يا سيدي؟ Created with free version for non-commercial use. حتى تسير في اتجاه الكعبة، عذبوها حتى تنضخ وتضيع. يا إلهي، من أين جاء كل هذه الطيور التي ملأت جو السماء؟ ولماذا يكون الجنود هكذا مذعورين؟ لماذا تزرع الأفيال هنا؟ ماذا يحدث هنا بحق الجحيم؟ هذه طيور في السماء محلقة، تلقي الحجارة مثل نار محرقة، تجري الجيوش شريدة ترجو النجاة، لكنما هيهات لا حكم الإله. صرخت جيوش الكفر قالت أبرهة تلك النهاية للطغاة، ويل وويل للعصاة، تلك النهاية للطغاة، ويل وويل للعصاة. Created with free version for non-commercial use. هزم أبرهة وجنوده، هزمهم الله وحده، هزمهم بأن أرسل عليهم طيور عجيبة تلقي عليهم حجارة صغيرة لكنها رهيبة محرقة، ما إن تمس الواحد منهم حتى يتمزق ويصير كعصف مأكول. بتلك المعجزة، تلك الآية الخالدة، حفظ الله بيته يا فيل أين شكيمتك ضلت وخارت قوتك؟ يا فيل أين شكيمتك ضلت وخارت قوتك؟ فالبيت بيت الله يا أيها الإنسان، والحكم حكم الله سبحانه الديان. البيت بيت الله يا أيها الإنسان، والحكم حكم الله سبحانه الديان. Created with free version for non-commercial use.